القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. تمضي خطايا إلى حب تملكني، والقلب من عجل يعدو فيسبقني، والعين سابحة لا لون يأسرها، لا شيء تفضله عن أخضر الدهن. هنا الحبيب مشى والله ناصره، بالنور جاء لنا بالرشد والسنن. وددت أمشي على خد وناصية، فالأرض تربتها مسك على فنني. هب النسيم بفجر المسجد النبوي، بالهمس وشوش لي بالروح والأذن. بشراك سعدك قد صليت بالحرم ألفا تلاقي بيوم هاج من محني، والآن سوف تلاقي ما حي الزلل جد الحسين وجد الطاهر الحسن. هذا الهوى عبق لا حب يعدله، روى القلوب بماء سال من عدني. بين الحشود رمى قلبي حشاشته، خطاه هرولة سعي بلا وهني. باب السلام وقد أضحى منارته، يأتيه منجذب كالطفل في سكني. تبعت قلبي وقد صار الدليل إلى باب السلام، وإن أبطأت خضخضني. والسعد ها هو ذا لا سعد يعدله، نور الحبيب أراه الآن يحضنني. هذا الحبيب إمام الرسل قاطبة، هذا الشفيع بيوم ماج من فتني. هذا البشير أنا أبغي أحدثه، الصوت مني خبى لا قول يسعفني. بالدمع قلت أنا ضيعت سنتكم، بالذنب معترف والعهد لم أصني. طه الحبيب أنا أرجو معيتكم، بين الجنان غدا أنجو من المحن. مولاي ذا جسدي إن أما موطنه، قلبي تركت هنا روحا بلا بدن. عليك صلى إله الكون يا سندي، ما سبحت مهج بالسر والعلن. محمد الإمامي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.